إلى مشهور وغريب وبين ذلك، ثم إن درجات الصحيح تتفاوت بالقوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي كذا يستحال عليها، وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصي إحصاؤها على العادة الحاصل. ولهذا نرى الإمساك عن حكم الإسناد أو الحديث بأنه أصح على الإطلاق، على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غرة ذلك فاضطربت أقوالهم. فروينا عن إسحاق بن راهوية أنه قال: أصح الأسانيد كلها الذهبي عن سالم عن أبيه، وروينا نحوه عن أحمد بن حنبل، وروينا عن عمرو بن علي الفلاس أنه قال: أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، وروينا نحوه عن علي بن المديني، وروي ذلك عن غيرهما. ثم منهم من عين الراوي عن محمد وجعله أيوب السختياني، ومنهم من جعله ابن عوف. وفيما نرويه عن ابن معين أنه قال: أزوجها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. وروينا عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي. وروينا عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه قال: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع، مالك عن نافع عن علي بن عمر. وبدأ الإمام أبو منصور عبد القاهر المطاهر التميمي على ذلك أن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن علي بن عمر، واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي رضي الله عنه أجمعين، والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ما زلنا في الحديث الصحيح، ثم ذكر هذه الفائدة في تفاوت درجات الصحيح، وذكر أن العلماء تكلموا في أصح الأسانيد. الحقيقة هذا الباب طويل وكثير عند العلماء، وقد ذكر منها جملة وافرة الإمام الحاكم في كتابه معرفة أنواع الحديث وأجناس. هنا يهمنا في هذه المسألة أنه كيف توصلوا إلى معرفة أصح الأسانيد، يعني ما الذي جعلهم يقولون بأن أصح الأسانيد مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، أو الزهري عن سالم عن أبيه إلى غير ذلك. هنا نرى أن كل إمام رجح يعني جهة معينة فلم تتفق كلمته، وكل واحد بعضهم رجح من أسانيد آل البيت وبعضهم رجح غير ذلك. نجد أن كل واحد رجح في الغالب ما يكون ببلده، هذه واحد لأنه سبر حديث أهل بلده. توصلوا إلى ذلك العلماء رحمهم الله حينما يجمعون الحديث ويكتبونه، خاصة النقاد. النقاد منهم تجد أنه إذا جمع حديث شيخه يصنفه، يعملون مثل الأطراف، يعني كتب الأطراف، كتاب مثلاً ابن عساكر ولا الزهري ولا أم سعود وغيرهم والمزي آخرها، هذه الكتب تعمل على طريقة المسانيد. يعني حينما يصنفون الكتب على الأبواب يقصدون شيئا ما يرد في الباب ليستوعبوه ويستدركوا الفائتة فيه، ولذا في المذاكرة يقولون أن أصح شيء في الباب كذا، في مقابل هنا يقول في الأسانيد، لكن في الباب أصح حديث في الباب كذا حتى وإن لم يكن صحيحا، يعني أمثله. لا يلزم من أصح شيء في الباب أنه صحيح، هذا إذا صنفوا على الأبواب فيستدركون الفائت، ثم يصنفونه تصنيفا جديدا على المسانيد، فينظرون في مسند الصحابي، مثلا مسند أبي بكر أو مسند ابن عمر أو مسند عمر أو ابن عباس أو غيرهم من الرواة، فينظرون في أثناء المدارسة لهذه الروايات يرون أنه أصح شيء فيها معهم كذا. واضح؟ التصنيف الجديد. ويعدون ما يجيء في هذا ويسمون هذا إيش يسمونه؟ ترجمة. يسمونه الترجمة أو النسخة. بعضهم يطلق عليه أنه نسخة فلان عن فلان عن فلان، أو ترجمة فلان عن فلان عن فلان. واضح؟ ولذلك تنوع التصنيف لأجل هذا الغرض، وضبط ما لكل صحابي من العدد، وإحصاء الرواة عنه بعد إحصاء روايات هذا الصحابي، إحصاء الرواة عنه ومعرفة أصح الأسانيد إليه التي يصلون بها إليه. ولذلك كيف بقي بن مخلد أحصى في مقدمة كتابي ما لكل صحابي من العدد، وقلنا أن أبا هريرة مثلا له 5374 حديثا من مقدمة بقي، ومن قال ومن صنف بعده كابن حزم وابن الجوزي وغيره. الآن هذه طريقة، إذن يعرفون يحصون بالعد ما لكل صحابي، ويعرفون عدد الرواة عنه، ويعرفون التراجم إليه، طرق إليه أصحها وفي المقابل سيأتينا فيما بعد أوهاها وأضعفها، أضعف الأسانيد. إذن بعد الدراسة يعني ما يجمعونها هكذا جمعا لا فائدة منه، لا، لهم جمع آخر على طريقة شيوخ المؤلف، مثل ما فعل الطبراني، فعل في بعض كتب مثلا ابن عبد البر لما جاء ليشرح البخاري رتب ترتيب جديد في الاستذكار على بابه في أبواب الفقه، أغلب عليه الفقه في صنعة الأسانيد على شيوخ مالك. وذاك في التجريد، تعرف في التجريد، تجريد يعني الموطأ أو التقصي، يذكر شيوخ مالك وطرقهم إلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا عدد المرويات عن كل واحد فيعرفون. طبعا هذا له مقاصد أخرى في النقد، سنتعرض لبعضها في مثلها. وضحت الفكرة؟ إذن التصنيف عند المحدثين بناء على قضية منهجية دقيقة يحتاجونها في الدراسة. ولذلك عند المذاكرة أو في العرض أو غيره يكتبون أطرافا لأجل إما للمذاكرة، في المذاكرة. ولذلك يعني مثلا أبو زرعة لما قال لعبد الله بن أحمد والله إن أباك يحفظ ألف ألف حديث، كيف عرفنا أنه يحفظ ألف؟ قال ذكرته بها على الأبواب، على الأبواب، إما أن يذكروا على الأبواب أو على الشيوخ أو على التراجم أسانيد أو على البلدان. واضح؟ أو غير ذلك، لها طرق كثيرة جدا، فهذه يعني عند المحدثين. ولذلك يكثر هذا الأمر عندهم، وكثير من الناس يظن أنه يعني هكذا يعني صنفوا لكذا أو لكذا. لا، هذا تصنيف مقصود، وخاصة عند العلماء، علماء النقد والعلل، كل حيثية لها فائدة معينة، وليس تصنيفا إيش اعتباطيا أو عبثيا، لا، بل بتخطيط دقيق، وهذا كله من دقة المحدثين رحمهم الله تعالى. ولذلك ضبطوا لنا مثلا لما تيجي على مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، تجد افتح الآن تحفة الأشراف في مسند ابن عمر، في الرواة عنه نافع، ترتيب بتشوف نافع والرواة عنه، تيجي إلى مالك كم رواية له عن نافع؟ أظن 69 أو 70 رواية في الكتب الستة والحقات، هذا هو في هذا، وهكذا. لذلك يضبطونها طبعا، إذا ضبطوها بالعدد، إذا فيها سماع وغير سماع، بضبطوا سمع مما لا يسمع، ففي الأصح يعني أنها هذه أثبتوا شيء عندهم بعد الاختبارات التي أجروها على كل التراجم التي للأسانيد التي تصل إلى الراوي الأول يعني الصحابة رضي الله عنه. تفضل. بس قبل أن ننهي الأخيرة يعني قول يعني أبو طاهر أبو منصور أبو منصور التميمي يعني في أنه أجل الرواة وجدناه عن مالك الشافعي، لا شك أن الشافعي من الأئمة، لكن الشافعي حمل عن مالك مبكرا، ولا شك أنه من أثبت الناس الشافعي من أثبته، لكن الأئمة تركوا روايته لما؟ لأنهم وصلوا إليها بطرق إيش؟ أعلى هذه. ولا يوجد من يعني عند أحمد قالوا أجل من روى عن الشافعي أحمد، ولذلك لكن ليس عند أحمد كثير منها، لأن حديث الشافعي محفوظ مضبوط له رواته، واضح؟ ويوجد عنده حديث واحد يمكن أن يصير أربعة، فهذا الموجود في مسند أحمد. تفضل. قال هذه المسألة في رأيي درة كتاب ابن الصلاح. خلاف إيش؟ المعهود. ها؟ أعرف، ولذلك جرت فيها يعني جرى فيها الخوض كثيرا عند العلماء من المختصرين ومن نكت على كتاب ابن الصلاح أو شرح أو علق. الحقيقة أن ابن الصلاح يعني أراد شيئا والعلماء ذهبت أذهانهم إلى شيء آخر، وهذا غريب، وهذا يدلنا في العلم على قضية إنه ممكن العالم يقول قولا فيتعقب عليه يعني ويكثر المتعقبون ويكون كلامه إيش يعني يريد شيئا ويريد شيئا آخر، لكن حتى تتم الفائدة من هذه المسألة اقرأ لنا المسألة الثامنة. أيوة الثامنة لارتباطها بهذه المسألة حتى ما نروح، عشان لما نشرح تكون واضحة ما نعيد مرة أخرى. إذن لاحظتم ابن الصلاح ما يعني لم يقصد أن يقول الله تصحيح تضعيف بابه مقفل، لا، أراد شيئا آخر. لاحظتم هنا جابها في الثانية ورد عادها طريقة ثالثة، يعني بطريقة جديدة في الفائدة الثامنة. لا يريد أن يخرج من الكلام في فوائد في الصحيح قبل أن يطمئن إلى أنه تكلم على هذه المسألة. واضح؟ طيب، ما الذي يريد ابن الصلاح وما الذي قاله العلماء؟ العلماء لما تعقبوا قالوا هل هو يقفل باب الاجتهاد زي ما قفله غيره، أو أنه يقفل باب التصحيح والتضعيف بالكلية؟ لا، لم يقصد هذا. واضح؟ ما قصده، إنما بيقول في ضعف أهلية في عصورنا عن الجزم بإيش؟ بصحة الأحاديث التي تكون وين؟ لاحظوا، إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها من الكتب حديثا، شو بقول؟ صحيح الإسناد، يعني هو حكم ولا ما حكم؟ حكم. ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة. حطوا يعني إيش؟ قيد هون معتمدة المشهورة. قول إحنا ما منتجاسر على جزم الحكم بصحته، مع أنه عندنا السند إيش؟ صحيح. هو بقول ليش؟ يعلل ذلك، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، يعني الموجودة بين أيدينا. هيك قصده. ليه؟ لأنه ما من إسناد ذاك الله، وتجد في رجاله من اعتمد في رواية على ما في كتابه إيه؟ عليا عما اشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. أيوة، فآل الأمر في معرفة الصحيح الحسن للاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث الصنف المعتمدة المشهورة. كمان مش أي تصنيف، في تصنيفهم كمان بدنا نقول عنهم ليش هذا نص عليه. ذاك الحافظ بن حجر لما أراد أن يلزمه طول الكلام في هذه، بأنه يعني إذا إحنا آل الكلام إلى أن نعتمد على كلام الأئمة وهو نقل إلينا كما نقلت هذه الأحاديث، لكن شوفوا ما انتبه لهذه، لأنه بقول هون كمان إحنا بدنا يقول الأمر إلى النقل عن إيش؟ على في تصانيفهم المعتمدة المشهورة. يعني إذا الحديث في غير التصانيف المعتمدة المشهورة التي تتداول بين أيدي العلماء، قال إحنا ما نقدرش نحكم بمجرد وجودها. ليش؟ لاحظوا التعبير اللي ابن الصلاح خايف منه، التي يؤمن فيها لشهرتها إيه؟ من تغيير تحريف. يعني هو بقول ممكن يجين كتاب وأنقل منه حديث وهو إيه؟ قد يكون مدرجا أو شيء فيها، لكن الكتب المعتمدة نقدر؟ لا يمكن. يعني لما تشوف أنت الآن نسخ الكتب المعتمدة اللي تتداول من زمن العلماء إلى يومنا، مثل الكتب الستة أو التسعة أو غيرها، هذه اللي هي يعني شغل المحدثين الشاغل، ورواياتها وفروق الروايات، يعني الموطأ فروق رواياته كلها وغير ذلك. في شيء يذهب؟ لا، البخاري وانظر إلى مثلا النسخة اليونانية اللي الآن موجود بعيد الناس، اللي فرع اليونانية اللي هي السلطانية، هذه فرع اليونانية وليست اليونانية، الآن لا توجد مطبوعة إلا التي اللي مع شاد الساري طبعا أصلية، والآن يطبع قريبا سيخرج الحمد لله، طبع في 7 مجلدات، وأنا رأيت بعضه، طلعت على الشغل الذي اشتغل فيه النسخة اليونانية الأصلية، ولم تقع الحافظ بن حجر، هذه اليونانية لم تقع لابن حجر، إنما وقعت غير، على كل حال موجودة. شوفوا كيف هوامش اليونانية، النسخة قال في نسخة فلان فقال أو وقال، يعني أي فرق ولو كان في غاية يعني اليسر يذكرونه. حتى يجينا واحد مسكين موتور، نتكلم الآن الهجمة على البخاري كثير طبعا من الناس ما بيعرف البخاري، حتى بعضهم ما بيعرف اسم البخاري، فيقول كلاما يعني مضحكا. طيب يعني أحاديث يمكن لأحد كائن من كان أن يدخل حديث في البخاري؟ إذا قال فقال جايبين الفروق، ندخل حديث برمتي نقدر؟ لا يمكن، لأنه هناك حفاظ الكتب المشهورة محفوظة، يعني الآن المصحف يعني خاب أنه حصل تحريف في نسخة بده يمشي؟ ها؟ ليه؟ محفوظ. يعني الله يرحم السيوطي يقول لو ضاعت كتب الشافعي على عسره وصعوبتها لأمليتها من حفظي، هذا السيوطي في 911، فما بالك بالمتقدمين؟ واضح؟ أيوة. ابن الصلاح شو بقول؟ التي أمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، هناك معتمدة مشهورة، والمنقول على الأئمة المعتمدة المشهورة. وضحت؟ أيوة. وصار معظم مقصود بما يتداول الإسناد خارج عن ذلك، إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة التي زاد الله تعالى شرفا. آمين. إذن هو بتكلم عن قضية هل منع التصحيح مطلقا ولا أي حديث بتلاقيه في كتاب بنروح نصححه إذا وجدناه صحيح الإسناد. أيوة. بتكلم عن خارج ما يكون في الكتب المعتمدة المشهورة، المعتمدة المشهورة بدليل الثامنة، إذن ظهر بما قدمناه انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن الآن في مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب، رد أبدواعات المعتمدة، فسبيل من أراد إلى غير ذلك. لاحظوا العمل والاحتجاج ذلك إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو بالاحتجاج لدى إلى، ثم قال أن يرجع إلى أصل قد قابله هو أو ثقة غيره بأصول، شوفوا كيف صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة، ليحصل بذلك إيش؟ مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد ردعة بالتبديل والتحريف، الثقة بما بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول. واضح ابن الصلاح إيش بتكلم؟ هل بتكلم عن كتب المعتمدة المشهورة المتداولة؟ طب ما هو نفسه إذا احتج عليه أنه قال في بعض الكتب حكم بأحاديث الصحة وغيرها، طيب هو ما بتكلم على هذه الكتب، بتكلم عن أجزاء والنسخ اللي هي معتمدة. شوفوا الآن يعني في كثير من الكتب ما إلها أنساب ولا أيضا يعني لا تحصل الثقة بها، موجودة ولا مش موجود لا يومنا، طب أنا كيف أعتمدها؟ كل كتاب له نسبه، ولذلك ليش نشأت كتب الفهارس والأثبات والمشيخات والمعاجم ليه؟ عشان ايه؟ يثبتها؟ واضح؟ كتب هذه إلها رواة، يعني البخاري ما في كتب تعرف بالنسب إليه، يعني ابن رشيد تأخر فكتب إفادة النصيح بالتعريب بسند الجامع الصحيح مثلا، ها ابن ناصر دي لما كتب تحاف السالك إلى معرفة رواة وطأ الإمام مالك، أو مسند الموطأ للغافقي أو غيره، اختلاف رواة الموطأ للدارقطني لابن عساكر، مش هيك؟ مش كتبوا اختلاف الموطأات؟ اختلاف الموطأات ليه؟ هذه كتب معتمدة مشهورة متداولة، نعرف زيادات بعضها على بعض وهكذا. ولذلك لما ابن الجوزي انتقد على البخاري حديثا، بعض الناس شنع على ابن الجوزي، كيف تدخل حديث في كتاب؟ يعني انتقد له، فقال قل هذا مش موجود في النسخ، قال لا، في رواية حماد بن شاكر وليست مشهور. إذن لاحظتم ابن الصلاح يريد هذا، يقول ترى مش كل واحد وجد أي كتاب والسند فيه صحيح، ليه؟ لأنه قد يتركب إسناد، قد يتركب، ذكرنا هذا في الماضية. هذا اللي خاف منها مين؟ ابن الصلاح. ولذلك عصر الرواية آخره، يعني الحاكم إيش عمل لما جمع المستدرك على الصحيحين؟ تعرفوا شو جمع؟ في أحاديث كثيرة يعرف الحاكم أنها ليست صحيحة، هو يعرف وينص أحيانا كثيرة في أثناء كلامه، يقول هذا الراوي عزيز الحديث جدا، يعني حديثه قليل جدا نادر يجمع، وذاك بكتبه. ليش؟ عشان ما يتلاعب به، حتى لا تتوالد له إما روايات، لا حمينا الرواية. وذاك أي رواية فيها ممكن يوما ما رائحة صحة، رائحة مش صحة، جابوا الحاكم خلصنا. عشان إيش؟ صير في ضمن المعروف، حتى لو الإسناد تالف وهالك بجيبه عشان يثبت واقع للرواية حتى لا يتلاعب بها، مفهوم؟ أيوة. نيجي لقضية تكلمنا عنها جزء من الكلام في الدرس الماضي، والآن نرجع نتكلم فيه عشان بيتعلق بالجزء. لما قلنا إنه في باب في الإرسال إنه من أسند فقط حملك ومن أرسل فقط ضمن لك، الآن حينما يأتيك إسناد أنت، بعض المؤلفين المعاصرين بتفوتهم قضايا، بيقعوا بمطبات كبيرة لأنهم ما اشتغلوا على ما عليه المحدثون في صنعتهم. فاهمين علي؟ أعلي ولا وطي؟ طيب الآن لما يجينا سند مثلا إلى إمام مشهور من الأئمة، إلى إمام مشهور من الأئمة، واحد من الرواة سواء كان مصنفين أم كان من غير المصنفين، عشان أجيب لكم الذي يريد ابن الصلاح، لأني الحقيقة ما بدي أتناقش أنا مع الكلام من النووي طالع، النووي ومن بعده ابن كثير وابن جماعة وابن كلهم هجموا على ابن الصلاح في هذه المسألة، هجموا عليه إنه إيش خالفوه وانتقدوا نقد كبير إلى غير ذلك، وهو محق رحمه الله، فاليوم يعني ندافع عنه. طيب لما بيجينا رواية سند فيه رواة ما شاء الله السند فيه نظافة نوعا ما في قسم منه، ويأتينا عن الحفاظ والنقاد لا يصح في الحديث شيء في هذا الباب، والحديث جاينا في الباب اللي بيقولوا عنه لا يصح فيه شيء. شو معنى؟ معنى متى ولد هذا؟ بعدهم مفهوم؟ شوي لا تكلمنا احنا هذا قيد، لأنه قد يقول لا يصح في الباب شيء، بيجين واحد بيجيب الحديث سنده ايش؟ سنده ما شاء الله فيه جودة. ليش؟ لأنه قصف عمره، قصف نصه ودرس من عند المشهورين. طب السند للمشهورين هذولا ثابت ولا مركب؟ فهمتم؟ لما يقولوا نقاد واحد مثل أحمد ولا يحيى ولا علي ولا العقيلي ولا غيرهم يا شيخ، ايش نقول احنا؟ فهمتم؟ انا ما اريد ابسط الكلام لان كاتب فيه كثير، بس بدي اعطيك خلاصته يعني. ولذلك لما بقول من أسند فقد ضمن لك ما تظهره من السند، ينبغي أن يكون السند إلى ما أظهرته صحيح، يعني لا بد تدرسه حتى تقول لي. ولذلك لاحظوا قضية مهمة، جمع في كاسة مي بس عطشان لأني أدري ليش. قضية مهمة أتكلم وجع الصلاح اليوم سامحوني. قضية مهمة، حينما يصنف العلماء اللي ضابطين هذه القضية في اختصار الأسانيد ينتبهون. مثلا الإمام بن دقيق العيد إمام صناعة، صحيح فقيه مطبوع، وكذلك محدث مطبوع، يعني كتاب الإلمام كتاب عظيم، مع أنه أخذ عليه قضية أخذت عليه وهو استروح قليلا فلفق بين الروايات، فهذا مرفوض من العلماء، لذلك تعقب هذه الحيثية. ومن هنا لما جاء بن عبد الهادي واختصر المحرر منه قال الحافظ حجر اختصره من الإلمام وحرره جدا، فصل هذه الروايات التي تعقب عليه فيها اللي هي لفق فيها بين الروايات. تلفيق بين الروايات ما يجوز عند العلماء في هذا إلا الضبط، لك تحرر منها النووي في الخلاصة. الله يجزيك خير، شاكر لك، الله يسألك. لاحظوا هو اختصر كتابه مش مسند، لكن لاحظوا في بعض الحديث هو مختصر، مثلا يجيب رواية سماك عن عكرمة عن عباس، ليه؟ لأنه في خلاف عند العلماء في رواية سماك عن عكرمة، واضح؟ ما بده يتعداها، خلص لعند سماك جاب الرواية بعد، واضح؟ طيب الآن حينما يختصرون مثلا لما قالوا بخاري إذا علق صح إلى من علق عنه، ماشي هذا هو. مين من العلماء المتأخرين برع في هذا؟ مين حقيقة هذا يعني برع ويشار إليه بالبنان؟ الإمام الزيلعي رحمه الله في النصب والإتحاف، في نصب الرواية وفي في الإتحاف، إتحاف أكثر، تخرج حديث كشاف لما يحذف يقول لك أنا ضامن. ولذلك لاحظوا ليش الحافظ الذهبي في التراجم ما بقطع الأسانيد، شو بجيب؟ سند المؤلف فلان عفوا بجيب السند صح؟ بينما هذا برع فيه مثل زي العوين في مختصر البيهق، وذاك أشادوا به، مختصر سنن البيهق أشادوا به في الاختصار، لأن الاختصار ما يقدر عليه كل واحد، اختصار له شروط وفن عندهم. واضح؟ أيوة. فحينما تختصر سندا وتقول يعني بدك تقطع وتقصه، تقطع مقطع، تعرف من أين تقطع. ولذلك البخاري نفسه حينما يعلق مثلا، لما علق رواية قال وقال طاووس عن معاذ، ليش؟ لطاووس ضامن لك، بعدين دبر حالك اشتغل فيه. طاووس عن معاذ فيه خلاف، هل سمع أو لم يسمع؟ أظهرها. مفهومة هذه؟ طيب الآن لما يجي هنا ابن الصلاح أعاد أكثر مرتين وتكلم على قضية المعتمدة المشهورة، وفي النقر علم المعتمدة المشهورة، وفي الأخير بعد التي يؤمن فيها لشهرتها تداول من إيش أن إيش إنه إيه يصير فيها عبث. أيوة هذا لا بد أن نستحضره عند الكلام عن هذه المسألة. العلماء راحوا وين؟ إلى أنه هل هو يمنع؟ ويقول لك لضعف الأهلية. شو الأهلية؟ تعرف شو الأهلية هنا؟ مش أنه العالم ما يعرف أن هذا سند صحيح ولا لا، صلاح هذا ما هو مثل الشمس عنده، لكن هذا سند في كتاب، أنا إيش عارفني منين أصله فصله وين نسبه؟ سند فو. طيب السابقون كانوا إذا تشككوا في الراوي شو يسووا فيه؟ كم الأخبار في هذا قد الكتاب هذا وأكثر، أخبار فقط تثبت في من النسخ والكتب، اخرج لنا أصولك، طلع الأصول. قالوا قولوا له هذا شو حديثك؟ قال لا سمع، خرج نص، هات الأصل جيب لهم إياه. أحيانا قولوا ووجدناه بخط طري ملحق عليه وادخل فلان، ممكن أدخل عليه فلان كذا. لذلك في الضبط لما تكلمنا عن أنه في ضبط كتاب وضبط صدر، مسألة ماشي هذا هو هون يعني من الحفظ والضبط الإتقان اعتمد على كتابه، لكن اعتمد على كتابه إيش اللي هو موثق ولا الكتاب الذي لم يوثق؟ اللي موثق. مفهوم؟ يعني زي ما ضبط وثقت ضبطه بوثق ضبط كتابه، هات نسخك استخرج. فما وجدوا. وذاك بعضهم لما قالوا طعنوا في روايته، ليش؟ لأنه حدث من سمع غيره والنسخك. وبعضهم قالوا لا، سمعوا مع فلان كتابه ضاع، هم سمعوا مع بعض عارفين، فحدث من كتاب جميل ما بضره، لكن غيره لا. فهمنا هذه المسألة؟ إذا كان هذا في زمن الأئمة سير هذا التلاعب، والأئمة يكشفونه ولا ما يكشفونه؟ يكشفونه. طب اللي بعدين حضرته الآن عندي نتاج السابق، لكن ما أدري هل بمجرد وجود الرواية في الكتاب إني صححها ولا لا؟ كأنه بقول عنوين الأئمة عنها في الكتب غير المعتمدة اللي أنا أتكلم. واضح؟ فتش. هذا الذي أراده مين؟ ابن الصلاح. واضح الفكرة؟ هل يعاب على ابن الصلاح؟ لا يعاب. ليه؟ لأنه ابن الصلاح لحق شيء ودرس وقعد يشوف كتب الأئمة، شاف أنه كيف العلماء. ولذلك ليش العلماء يتكلموا عن أحوال الكتب؟ ليه؟ وأحيانا يعني مثلا أجيب مثال حماد بن سلمة إمام شيخ الإسلام ملق، قالوا فيك يعني تقدوا على بعض يعني الأوهام، لكنهم أثبت الناس وين؟ في ثابت، تكلموا فيه كلاما شديدا بسبب أنه حدث بحديث من نسخة من كتاب ضاع منه، فحدث على التوهم. العلماء فاهمين حماد ما بقع بوقعات الكذابين، لكن اعتذروا له أنه كتابه ضاع، فحدث على التوهم، جاءت منه هذه الرواية اللي هي كبيرة، ما سكتوا عنه. هذا يحصل للعلماء والأئمة. كيف؟ بأحد الناس، كيف بالكتب التي لا تتداول، كيف بالكتب التي هي نسخ. دعيت قبل فترة وأنا في مكة، قالوا عندنا مجلس سماع لكتاب كذا، كتاب بر الوالدين البخاري، قلت لهم حتى يثبت عنه. ها؟ لا هم خلهم مجلسهم، لا جلسوا، أنا ما جلست، لأنه أنا قرأت الكتاب وسط الكلام، لا يمكن أن البخاري يقوله. لا يمكن، كيف هذا؟ كيف نروي الآن؟ نعطي شهادة؟ فهم؟ لكن لاحظوا الكتب، فتشوا وين؟ عن السماعات، ليش كل الكتب المروية في آخرها سماعات؟ بلاغات وتصحيحات، ليه؟ لذلك لما ينظر الكتاب ما في عليه سماعات ولا تصحيحات ولا كذا، شو بصير؟ يعني هل من العبث تلاحظوا على طرة الكتب إنه العلماء بكتبوا إيش؟ التملكات والسماعات والتوثيق إيش؟ لإعطاء النسخة إيه؟ أيوة، وذلك ليش بيقولوا قرأت على الإمام فلاني أو بسماع الإمام فلاني أو ليه؟ عبث؟ وبالنقطة لما كتب التقييد لرواته مسانيد، ليه؟ لهذا أحنا الحاكم في مارت أنواع علوم الحديث شو قال؟ يعني هناك جملة من الرواة أخرجت أسماءهم من كتب السماع، كتب السماعات يعني إيه؟ من السماعات التي في الكتب، وضحت؟ ومن هنا ابن الصلاح يريد شيئا والعلماء ذهبوا في قضية أنه يمكن ولا لا يمكن، وأنه الأهلية موجودة، والغريب أنه بعضهم يقول وهناك من يعني قد يفوق المتقدمين. هذا كلام صعب، يعني يفوق المتقدمين وين؟ المتقدمين كانت بين أيديهم أشياء، أين هي؟ البخاري من 600,000 رواية وينهم؟ ها؟ أو 300,000 مسموعة مسلم وغيره وينهم؟ والإمام محمد 700,000 وهكذا، أين هي؟ مش ذهبت معه؟ ولذا هنا يعني أنا حقيقة أرى أن ابن الصلاح يعني كان في هذه إيش وفقا، بل هي درة كتابه، وأكثر مسألة انتقدت عليه مسكين ابن الصلاح. وإذا أول من عارضه النووي ومن تبع، النووي ومن تبع، واحتجوا عليه بقضايا كثيرة جدا، لكن إيش الحقيقة؟ من الحق مع مين؟ مع ابن الصلاح، مع ابن الصلاح. ولذلك العلماء حينما يتكلمون في الكليات اللي هي إيش يعني يعني في لا يصح في الباب شيء ويتواطأ عليه العلماء، هذا ليس شيئا سهلا، ما تيجي تستدرك عليه بأشياء فيها أوهام. واضح؟ الله أعلم. وضحت الآن؟ بحاجة نتكلم في نقاشات العلماء؟ شو بحاجة؟ ترجعوا لها. أطال الحافظ بن حجر في النكت وغيره، وأنا الحقيقة يعني السيوطي كتب رسالة وحاول يوفق أنه في الحسن لذاته وليس لغيره، كلام ما بصلح، لأنه تكلم يعني في الحديث الحسن الصحيح والحسن. وابن الصلاح بقاعد بيقول لك وجدت حديث صحيح على الإسناد، يعني حاكم عليه هو، بس إيش خارج الكتب معتمدة المشهورة بالأجزاء ولا بكذا ولا بكذا، ونصير نجمع كل هذا. بقي وقت فقط يكفي. هم يعني هو الإمام النووي فتح الباب وغيره. طبعا العلماء حقيقة هذه مسألة سنة نعرض لها، قد يحدث عند العالم هذا في العلم، لازم ننتبه كيف نأخذ وندرس. إنه أحيانا قد يكون عالم كبير له مكانة فيقول قولا، قد يتواطأ من بعده على قول ولا ينتبه إلى القضية فينصرف الدين إلى شيء وتروح الجنة. واضح؟ ولكن حافظ حجر استدرك على ابن الصلاح، يقول أنت بتقول إنه آل الأمر للاعتماد على كلامهم، طب ما هم نقل إلينا مثل ما نقلت إلينا هذه الأسانيد. لكن هو ليش ابن الصلاح قال في تصانيف إيش المعتمدة المشهورة. واضح؟ يعني ما تناقض ابن الصلاح، واضحة جدا المسألة عنده، لذلك تكلم عليه في موضعين. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.